تستمعون إلى مغامرة موظف البورصة من مغامرات شيرلوك هولمز، تأليف آرثر كونان دويل، بصوت إسلام عادل. بعد زواجي بفترة قصيرة اشتريت عيادة في منطقة بادينغتون، وكان عمل الدكتور فاركار العجوز الذي اشتريت منه العيادة ممتازا في وقت من الأوقات، ولكن تقدم سنه ومرض الشلل الرعاش الذي يعاني منه أضعف عمله بدرجة كبيرة. فمن الطبيعي أن يعتقد الناس أن من يتصدى لعلاج الآخرين لابد أن يكون سليما، وغالبا ما ينظرون بعين الشك إلى من لا يستطيع علاج حالته الخاصة بالأدوية التي يصفها لمرضاه. وهكذا فحين ضعف عمل سلفي هبطت قيمة عيادته، حتى إن عائداتها حين اشتريتها منه كانت قد هبطت من 1200 جنيه إلى نحو 300 جنيه في العام. ولكنني كنت واثقا من شبابي وقوتي، وكنت مقتنعا بأن العيادة سترجع إلى ازدهارها السابق في خلال سنوات قليلة. ولمدة 3 أشهر بعد أن توليت العيادة استغرقت في العمل تماما، ولم أعد أرى صديقي هولمز إلا قليلا، فلم أستطع الذهاب إلى منزله في شارع بيكر لكثرة انشغالي. أما هو فلم يكن يذهب إلى أي مكان إلا إذا كان لأمر متعلق بالعمل. ولذلك فقد فوجئت في صباح أحد أيام حزيران يونيو وأنا جالس أقرأ المجلة الطبية البريطانية بعد الإفطار، عندما سمعت صوت الجرس ثم صوت صديقي القديم العالي الحاد النبرات، حيث قال وهو يقطع الغرفة: عزيزي واتسون، أنا سعيد جدا برؤيتك، وأنا على ثقة بأن السيدة واتسون قد تعافت من كل الإثارة التي سببتها مغامرة رمز الأربعة. قلت وأنا أسلم عليه بحرارة: شكرا لك، نحن بخير. أكمل وهو يجلس على الكرسي الهزاز: كما أتمنى أيضا ألا تكون العناية بالعيادة قد صرفتك عن الاهتمام الذي اعتدت أن تبديه بالمشكلات الاستنتاجية الصغيرة. بالعكس، بالأمس فقط كنت أراجع ملاحظات القديمة وأصنف بعضا من النتائج السابقة. إذن آمل أن لا تعتبر مجموعتك منتهية، بل أتمنى أن أحظى بالمزيد من بعض تلك الخبرات اليوم على سبيل المثال. نعم اليوم إذا أردت، حتى لو اضطررت إلى الذهاب إلى بريمنغهام. بالتأكيد إذا كان هذا ما تريد. والعيادة، أنا أعمل في عيادة جاري عندما يكون غائبا، وهو دائما على استعداد لرد الدين. رائع، لا شيء أفضل من ذلك، قال هولمز وهو يميل إلى الخلف في كرسيه وينظر إلي باهتمام من تحت جفنيه النصف ممضين. ألاحظ أنك كنت مريضا مؤخرا، إن برد الصيف متعب قليلا. لقد لزمت المنزل لمدة 3 أيام خلال الأسبوع الماضي بسبب نوبة برد شديدة، لكنني كنت أظن أنني تخلصت من أي أثر لها. لقد تخلصت بالفعل وتبدو بصحة جيدة. كيف عرفت بالأمر إذن؟ يا صديقي العزيز، أنت تعرف أساليبي، استنتجت الأمر إذن؟ بالتأكيد. ومما؟ من خفيك. ألقيت نظرة سريعة على خفي الجديدين المصنوعين من الجلد اللذين كنت أرتديهما، ثم قلت: كيف؟ ولكن هولمز أجاب على سؤالي قبل أن أسأله فقال: خفاك جديدان، فأنت لم تحصل عليهما إلا منذ أسابيع قليلة، والنعل الذي توجهه ناحيتي محروق قليلا، وقد فكرت للحظة أنه ربما ابتل واحترق وأنت تجففه. ولكن توجد بالقرب من مشط القدم ورقة دقيقة دائرية عليها اسم الصانع، وكان البلل سيزيلها بالطبع. إذن فقد كنت تجلس وقدماك ممدودتان ناحية النار، ولن يفعل ذلك شخص في كامل صحته في شهر يونيو حتى لو كان شهرا ممطرا كهذا. كسائر تحليلات هولمز المنطقية بدا الأمر بسيطا بعد شرحه، وقد قرأ هولمز أفكاري فابتسم ابتسامة مصبوغة بالمرارة، ثم قال: أخشى أنني أكشف نفسي حين أقوم بالشرح، فالنتائج تكون أكثر وقعا على النفس دون معرفة التعليل. حسنا، هل أنت مستعد للذهاب إلى بيرمنغهام؟ بالتأكيد، ولكن ما هي القضية؟ ستسمعها كلها في القطار، فعميلي في عربة بالخارج، هل تستطيع المجيء حالا؟ في دقائق معدودة. كتبت لجاري ملاحظة مقتضبة، ثم أسرعت إلى الدور العلوي لشرح الأمر لزوجتي، وبعد ذلك لحقت بهولمز على عتبة الباب. أومأ هولمز إلى اللوح النحاسي وقال: إن جارك طيب. أجل، وقد اشترى أيضا عيادة كما فعلت. أكانت عيادة قديمة التأسيس؟ نعم، مثل عيادتي بالضبط، فقد بدأ كلاهما مع بناء المنازل. لقد حصلت على أحسن الاثنين إذن. ما أعتقد ذلك. ولكن كيف عرفت؟ عن طريق الدرج يا بني. فدرجك أكثر تآكلا من درج عيادته بثلاث بوصات. ها هو عميلي السيد هال بايكروفت، دعني أقدمك إليه. هيا أيها السائق، فلا وقت نضيعه قبل القطار. كان السيد الذي وجدت نفسي في مواجهته شابا قوي البنية، ذا بشرة نضرة ووجه صريح وشارب أشقر خفيف مشعث، وكان يرتدي قبعة مرتفعة شديدة اللمعان وبدلة أنيقة سوداء اللون، أعطته مظهرا مناسبا كشاب أنيق من المدينة. وكان وجهه الدائري المتورد يبدو وكأن المرح من طبيعته، ولكن زوايا فمه تميل إلى أسفل في كآبة شبه كوميدية كما بدا لي. لم أستطع معرفة المشكلة التي قادته إلى شيرلوك هولمز حتى ركبنا جميعا في عربة الدرجة الأولى وانطلقنا إلى بيرمنغهام. قال هولمز: أمامنا رحلة سوف تستغرق 70 دقيقة، وأريدك يا سيد بايكروفت أن تخبر صديقي بتجربتك الشيقة بالتفصيل الذي أخبرتني به عنها، أو بتفصيل أكثر إذا أمكن، فسيفيدني أن أسمع مرة أخرى تعاقب الأحداث. إنها قضية قد تثبت شيئا أو لا تثبت يا واتسون، ولكن أيا كان الحال فهي على الأقل تظهر الخصائص الموضوعية الغير عادية التي نقدرها أنا وأنت. والآن يا سيد بايكروفت لن أقاطعك ثانية. نظر رفيقنا الشاب إلي وفي عينيه بريق وقال: أسوأ ما في هذه القصة أنني أظهرت نفسي غبيا مخدوعا، وبالطبع قد تبدو عادية وما كان بوسعي أن أفعل غير ذلك، ولكني إذا فقدت وظيفتي ولم أحصل على شيء بدلا منها فسأشعر بأنني كنت مغفلا كبيرا. إنني لا أريد الرواية يا دكتور واتسون، ولكن هكذا حدث معي. أسوأ ما في القصة أنني أظهر نفسي كشخص أحمق مرتبك. بالطبع يمكن أن تسير الأمور على خير ما يرام، وساعتها سأرى أنه لم يكن بإمكاني فعل أي شيء آخر غير ما فعلت. أما إذا سارت الأمور على عكس ذلك ففقدت كل شيء ولم أحصل على شيء في المقابل، فسوف أشعر بمدى ضعفي وحماقتي. أنا لست جيدا في سرد القصص يا دكتور واتسون، ولكن ما حدث لي كالتالي: كنت أعمل في مؤسسة كوكسن، وقد وقعت هذه المؤسسة في أوائل الربيع ضحية مضاربات خاسئة وسقطت سقطة هائلة، وكنت قد عملت فيها لمدة 5 سنوات، حتى إن كوكسن الكبير أعطاني شهادة توصية جيدة حين انهارت، وبالطبع تم التخلص من كل الموظفين في المكتب، وكان عددنا 27. وقد حاولت الحصول على عمل هنا وهناك ولكن دون جدوى، حيث كان الكثير من الزملاء في نفس وضعي وكان السوق راكدا لوقت طويل. ربما أنني كنت أتقاضى 3 جنيهات في الأسبوع في كوكسن، فقد وفرت منها نحو 70 جنيها، ولكن سرعان ما أتت على كل مدخراتي، وأصبحت بالكاد أجد ثمن الطوابع والمظاريف التي سألصقها عليها لأرد على إعلانات العمل، وبلي حذائي من كثرة ارتقاء درجات المكاتب، وبدأ أن حصولي على عمل أقرب إلى المستحيل. وأخيرا وجدت وظيفة شاغرة لدى شركة ماوس وويليامز، وهي شركة كبيرة تعمل في البورصة في شارع لومبارد، وأنا أعرف أن الشركات الاقتصادية خارج اختصاصاتك، ولكني أؤكد لك أنها تكاد تكون أغنى شركة في لندن. وكان لابد من الرد على الإعلان بإرسال الخطابات فقط، فأرسلت شهادة التوصية وطلب الوظيفة، ولكن دون أدنى أمل في الحصول على العمل. وبعدها جاءني الرد ليقول إنني إذا ذهبت في يوم الاثنين فيمكنني استلام واجباتي الجديدة في الحال، هذا إذا كان مظهري مرضيا. لا أحد يعرف على وجه التحديد كيف تسير هذه الأمور، فالبعض يقول إن المدير يدخل يده في كومة ويأخذ أول طلب يمسك به. حسنا، لقد كان نصيبي في العمل في تلك المرة، ولا أظن أنني سأشعر أبدا بمثل تلك السعادة مرة ثانية. فالراتب كان يزيد جنيها عما كنت أتقاضاه من قبل، والواجبات الوظيفية هي نفسها التي كنت أقوم بها في شركة كوكسن. والآن أصل إلى الجزء المريب في الأمر، فقد كنت أسكن في إحدى الغرف المستأجرة بالقرب من طريق هامبستد في العمارة رقم 17 بشارع بوتر، وكنت جالسا أشرب الشاي في ذلك المساء بعد أن وعدوني بالعمل، عندما جاءت صاحبة المنزل ومعها بطاقة مطبوع عليها اسم آرثر بينر ومهنته وكيل مالي. لم أكن قد سمعت بهذا الاسم من قبل، ولم أستطع تصور السبب الذي أراد رؤيتي من أجله، ولكني طلبت منها أن تدعوه إلى الدخول بالطبع. وحين دخل وجدته رجلا متوسط الحجم، داكن الشعر والعينين، ذا لحية سوداء وأنف يلمع قليلا، وكانت له طريقة سريعة مميزة، ويتحدث بحدة كمن يعرف أهمية الوقت. أنت سيد بايكروفت كما أعتقد، أجبته وأنا أدفع إليه كرسيا للجلوس. اجلس يا سيدي. وكنت تعمل في مؤسسة كوكسن من قبل؟ نعم يا سيدي. والآن انضممت إلى ماوسن؟ تماما. حسنا، الحقيقة أنني سمعت عن قدراتك المالية بعض القصص غير العادية. هل تذكر باركر الذي كان مديرا في كوكسن؟ إنه لا يكف عن الحديث عنك. كنت سعيدا بسماعي ذلك، إذ كنت دائما شديد الالتزام في عملي، ولكن لم يكن أحلم بأن يتحدث عني في المدينة بتلك الطريقة. قال: هل تملك ذاكرة جيدة؟ قلت بتواضع: إلى حد ما. قال سائلا: هل بقيت على اتصال بالسوق خلال الفترة التي تركت فيها العمل؟ نعم، فأنا أقرأ كل صباح قائمة أسهم البورصة. هذا يظهر مواظبة حقيقية، وهذا هو طريق النجاح. إنك لن تمانع إذا اختبرتك، أليس كذلك؟ لنرى كيف هي إيرشايرز؟ 106.25 إلى 105.75. ونيوزيلندا المتحدة؟ 104. وبوركن هيلز البريطانية؟ من 7 إلى 7.6. صاح وهو يرفع يدي: رائع، هذا كما سمعت تماما، أنت أفضل كثيرا من أن تكون موظفا لدى ماوسن يا بني. وقد أدهشني انفعاله المفاجئ، فقلت: حسنا، لا يقدرني الآخرون كما يبدو أنك تفعل يا سيد بنر، فقد حاربت بشدة للحصول على هذا العمل، وأنا سعيد به. مراء يا رجل، يجب أن تكون أكثر طموحا، فأنت لست في مكانك الحقيقي. سأخبرك الآن كيف سيسير الأمر معي، إنما أعرضه عليك أقل من قدراتك قليلا، ولكن إذا قورن بوظيفة ماوسن فهو كالنور بعد الظلام. متى ستذهب إلى مقر شركة ماوسن؟ يوم الاثنين. أراهن أنك لن تذهب إلى هناك على الإطلاق. لن أذهب إلى شركة ماوسن؟ نعم يا بني، فبحلول ذلك اليوم ستكون مديرا لشركة فرانكو ميدلاند للأدوات المعدنية المحدودة التي لها 134 فرعا في مدن وقرى فرنسا، كما أن لها فرعا في بروكسل وآخر في سان ريمو. أدهشني ذلك وقلت: لم أسمع عنها من قبل. من المرجح أنك لم تسمع عنها، فقد تم التكتم على الأمر لأن الاكتتاب على رأس المال قد جرى بسرية، فهذا المشروع جيد جدا لدرجة أنهم لم يريدوا للعامة أن يكتتبوا به، وأخي هاري بنر هو المتعهد، وقد التحق بمجلس الإدارة بعد توزيع الحصص كمدير تنفيذي، وعندما عرف أنني في زيارة خاطفة إلى المدينة طلب مني أن أختار شابا طموحا مشهودا له بالكفاءة، وقد أخبرني بكرهنك، وهذا ما أحضرني إلى هنا الليلة. بداية يمكننا أن نعرض عليك مبلغا حقيرا يقدر ب500 جنيه فقط. صرخت قائلا: 500 في العام؟ في البداية فقط، ولكنك ستحصل على عمولة مبيعات تقدر ب1% من مشتريات عملائك، وأعدك بأن تلك العمولة قد تفوق الراتب نفسه. لكني لا أعرف عن الأدوات المعدنية أي شيء. هراء يا بني، فأنت خبير بالأرقام. أخذ رأسي يطن، واستطعت بصعوبة البقاء جالسا في مقعدي، ولكن فجأة بدأ الشك يساورني فقلت: يجب أن أكون صريحا معك. صحيح أن ماوسن سيعطيني 200 فقط، ولكنه آمن، وأنا حقا لا أعرف عن شركتك إلا القليل. صح من فوره من السرور وقال: أها، ذكي، أنت ذكي، أنت الرجل الذي يصلح لنا، لا يمكنني مناقشتك، وأنت أيضا على حق. ها هي ورقة بمئة جنيه، وإذا اعتقدت بأننا يمكن أن نعمل معا فضعها في جيبك كدفعة مقدمة من راتبك. هذا غاية في الكرم، متى أستطيع أن أتسلم عملي؟ تعال إلى برمنغهام غدا في الواحدة، وأنا معي ملحوظة هنا في جيبي ستأخذها إلى أخي، ستجده في المبنى رقم 126 بشارع كوربريشن، حيث تقع المكاتب المؤقتة للشركة. وبالطبع يجب أن يؤكد توظيفك، ولكن فيما بيننا سيكون الأمر على ما يرام. لا أعرف حقا كيف أعبر لك عن امتناني يا سيد بنر. لا داعي للشكر يا بني، فأنت لم تحصل إلا على ما تستحق، وإن كان أمامنا أمر أو اثنان من الشكليات التي يجب علي أن أرتبها معك. توجد هنا ورقة بجانبك، أرجو أن تكتب فيها: لدي الرغبة التامة في العمل مديرا إداريا لشركة فرانكو ميدلاند للأدوات المعدنية المتحدة براتب 500 جنيه كحد أدنى. وعندما نفذت ما طلبه مني وضع الورقة في جيبه وقال: أمر آخر، ماذا تنوي أن تفعل مع شركة ماوسن؟ كنت قد نسيت كل شيء عنها في غمرة فرحتي بالعمل الجديد، فقلت: سأكتب إليهم وأستقيل. هذا هو الأمر الذي أرجو ألا تفعله أبدا، لقد حدث بيني وبين مدير ماوسن شجار في التنافس عليك، فقد ذهبت لأسأله عنك فكان مهينا جدا، واتهمني بمحاولة انتزاعك من خدمة الشركة، وعلى إثر بعض الجدال فقدت أعصابي وقلت له: إذا أردت رجالا مناسبين فيجب أن تدفع لهم جيدا، فقال: إن رجلا سيفضل راتبنا الصغير على راتبكم الكبير. قلت له: أراهنك بخمسة جنيهات على أنه حين يسمع عرضي لن تسمع عنه أبدا بعد ذلك، فقال: موافق، لقد انتشلناه من الحضيض ولن يتركنا بهذه السهولة. كانت تلك كلماته بالضبط. صحت قائلا: ذلك الوقح الندل، أنا لم أره في حياتي، فلماذا يجب علي أن أراعيه بأية طريقة؟ بالتأكيد لن أكتب إليه إذا كنت تفضل ذلك. فقال وهو يقوم عن مقعده: سأعتبر ذلك وعدا. حسنا، أنا سعيد لأني حصلت على رجل بارع جدا لأخي، وها هو مقدم الراتب 100 جنيه، والخطاب فلتكتب العنوان 126 بشارع كوربريشن، تذكر أن ميعادك غدا في الواحدة، تصبح على خير، وأرجو أن تحصل على كل الحظ الذي تستحقه. كان هذا تقريبا كل ما دار بيننا على قدر ما أتذكر، ولك أن تتخيل يا دكتور واتسون سعادتي بهذا الحظ الغير عادي، لدرجة أني جلست حتى منتصف الليل أهنئ نفسي بهذا الأمر. وفي اليوم التالي انطلقت إلى برمنغهام في قطار سيصل قبل ميعادي بكثير، وأخذت أشيائي لأضعها في فندق في شارع نيو ستريت. بعدها ذهبت إلى العنوان الذي أخذته من الرجل، كان وصولي قبل الموعد بربع ساعة، لكنني فكرت بأن ذلك لن تكون له أهمية كبيرة. كان مدخل المبنى رقم 126 باء ممرا بين محلين كبيرين يؤدي إلى درجات حجرية ملتفة تقود إلى الكثير من الشقق التي تؤجر كمكاتب للشركات أو لرجال الأعمال، وكانت أسماء شاغري الشقق مكتوبة في الأسفل على الجدار، ولم يكن اسم شركة فرانكو ميدلاند للأدوات المعدنية المحدودة موجودا. فوقفت لعدة دقائق وأنا أشعر بقلبي قد سقط من القلق بين قدمي، ورحت أتساءل ما إذا كان الأمر كله مجرد خدعة كبيرة. وفي تلك اللحظة جاء رجل ونادى اسمي، كان يشبه الشاب الذي رأيته في الليلة السابقة، البنية نفسها والصوت كذلك، ولكنه كان حليقا وأقل شعرا. سألني: هل أنت سيد هال بايكروفت؟ نعم. أها، لقد كنت أتوقع مجيئك، لكنك بكرت عن موعدك بقليل، كنت أبحث عن مكاتب الشركة عندما ظهرت أنت. لم نعلق اسمنا بعد لأننا لم نحصل على هذه المباني المؤقتة إلا في الأسبوع الماضي. فلتصعد معي لنناقش الأمر. تبعته إلى آخر درج عال جدا، وهناك قادني إلى غرفتين خاليتين صغيرتين مليئتين بالتراب، ليس على أرضهما سجاد ولا على جدارهما ستائر. كنت قد تخيلت مكاتب كبيرة وطاولات براقة وصفوفا من الموظفين كما تعودت من قبل، وأستطيع القول إنني أخذت أحدق إلى الكرسيين والطاولة، وهذه معرفة وسلة مهملات هي كل الأثاث الموجود في الغرفة. قال الشخص الذي تعرفت عليه حديثا حين رأى الوجوم البادي على وجهي: لا تجعل همتك تفتر يا سيد بايكروفت، فروما لم تبنى في يوم واحد، وبالرغم من وجود الأموال الوفيرة لدعمنا فإننا لم ننفق بعد الكثير على المكاتب. تفضل بالجلوس ودعني أرى خطابك. قدمته له فقرأ بعناية شديدة ثم قال: يبدو أنك تركت انطباعا عظيما في أخي آرثر، وأنا أعرف أنه حكم قاس. أتعرف نحن نختلف في الرأي دائما، ولكن سأتبع نصيحته هذه المرة، فأرجو منك اعتبار نفسك مرتبطا بنا. وما واجباتي؟ ستدير في نهاية الأمر مستودعا في باريس، وهو الذي سيصب شلالا من الفخار الإنجليزي إلى 134 وكيلا في فرنسا. ستتم الصفقة خلال أسبوع، وفي أثناء ذلك ستبقى في برمنغهام وتجعل من نفسك مفيدا. كيف؟ جوابا على سؤالي أخذ من الدرج كتابا أحمر كبير وقال: هذا دليل باريس، وفيه المهنة بجانب الاسم. أريدك أن تأخذه إلى المنزل وتضع علامة على كل بائعي الأدوات المنزلية وعناوينهم، فسوف يكون من المفيد جدا أن أحصل على هذه البيانات. قلت مقترحا: لابد من وجود قوائم رسمية. لا يعتمد عليها، فنظام هذه القوائم مختلف عنا. اعمل عليها بجد لأحصل على القوائم بحلول ظهر الاثنين. إلى اللقاء يا سيد بايكروفت، وإذا دومت على إظهار الحماسة والذكاء فسوف تجد أن الشركة مكان جيد للعمل. عدت إلى الفندق وأنا أحمل كتابا كبيرا تحت ذراعي ومشاعر متناقضة في قلبي. فمن ناحية كنت بالتأكيد مرتبطا معهم وفي جيبي 100 جنيه من راتبي، ومن ناحية أخرى كان منظر المكاتب وغياب الاسم عن الجدار وغير ذلك من المسائل التي تفاجئ رجل الأعمال كانت كلها قد تركت في نفس انطباعا سيئا عن وضع الشركة. على أي حال، ليحدث ما يحدث فقد حصلت على المال، لذلك بدأت عملي بهمة، فأمضيت طوال يوم الأحد في عمل دؤوب. ورغم جهدي كله فقد حل الموعد المضروب في يوم الاثنين ولم أصل إلا إلى حرف الدال فقط. ذهبت إلى رب عملي لأجده في نفس الغرفة المجردة من الأثاث. طلب مني أن أستمر في العمل حتى يوم الأربعاء ثم أعود مرة أخرى، وبحلول الأربعاء لم أكن قد انتهيت بعد، فمضيت في العمل حتى الجمعة أي أمس، ثم أخذتها إلى السيد هاري بينر فقال: شكرا جزيلا، أخشى أنني قد أسأت تقدير صعوبة المهمة، فستكون هذه القائمة بالغة النفع بالنسبة إلينا. نعم لقد استغرقت بعض الوقت. والآن أريدك أن تقوم بعمل قوائم لمتاجر الأثاث لأنها تقوم كلها ببيع الفخار. حسنا، ويمكنك الحضور غدا في الساعة 7 لتطلعني على حجم إنجازك، ولا تجهد نفسك بالعمل، فقضاء ساعتين في التسلية مساء اليوم لن يؤذيك بعد عملك الطويل. قال ذلك وضحك وهو يتكلم، فلاحظت بانفعال شديد أن سنه الثانية إلى اليسار محشوة بالذهب بطريقة سيئة. فرك هولمز يديه في سرور، أما أنا فقد حدقت إلى عميلنا بدهشة، فقال: يمكنك أن تبدي دهشتك يا دكتور واتسون، ولكن هذا ما حصل. حينما كنت أتكلم مع الرجل الآخر في لندن وعندما ضحك لأنني لن أذهب إلى شركة ماوسن، تصادف أن لاحظت سنه المشابهة محشوة بالطريقة ذاتها، وخطف نظري لمعان الذهب في الحالتين. وكما ترى، فحين أفكر في ذلك بالإضافة إلى أن الصوت والبنية متشابهان، لا يخالجني شك في أنه كان الشخص نفسه. أما عن الأشياء التي بدت مختلفة فيمكن تغييرها بموس أو بشعر مستعار، وبالطبع فقد تتوقع أن الأخوين متشابهان، ولكن ليس إلى درجة أن يكون عندهما السن نفسها محشوة بالطريقة نفسها. حسنا، أعود إلى قصتي. بعدما ودعني وجدت نفسي في الشارع لا أعرف رأسي من قدمي، وقد عدت إلى الفندق ووضعت رأسي في حوض من الماء البارد وحاولت التفكير في الأمر. فلماذا أرسلني من لندن إلى برمنغهام؟ ولماذا وصل قبلي؟ ولماذا كتب بنفسه خطابا إلى نفسه؟ كان هذا كله أكثر من قدرتي على الاستيعاب، فلم أفهم منه شيئا. وفجأة خطر لي أن ما يصعب علي فهمه قد يكون واضحا للسيد شيرلوك هولمز. ولم أضيع وقت، فركبت قطار الليل لأراه في الصباح وأصطحبكما معي إلى برمنغهام. ساد الصمت بعد أن أنهى موظف سمسار البورصة سرد قصته المدهشة، وبعدها رفع شيرلوك هولمز عينيه إلي وضجع إلى الخلف على الوسائد بوجه تكسوه السعادة، ثم قال: الأمر رائع، أليس كذلك يا واتسون؟ في هذه القصة بعض النقاط التي تسرني، وأعتقد أنك تتفق معي أن مقابلة مع السيد آرثر هاري بينر في المكاتب المؤقتة لشركة فرانكو ميدلاند ستكون تجربة مثيرة للاهتمام لكلينا. سألته: ولكن كيف ستفعل ذلك؟ قال هايل بايكروفت بسرور: هذا سهل جدا، فأنتما صديقان لي ترغبان في العمل، فماذا يمكن أن يكون أكثر طبيعية في أن أخذكما لمقابلة المدير التنفيذي؟ قال هولمز: هذا صحيح بالطبع، فأنا أرغب في مقابلة هذا السيد ومعرفة ما إذا كنت وأستطيع أن أستخلص أي شيء من لعبته الصغيرة. فما الصفات التي تملكها يا صديقي لتجعل خدمتك مميزة بهذا القدر؟ وهل من الممكن أن... سكت هولمز فجأة وراح ينظر إلى الفراغ خارج النافذة، ولم نستطع حمله على النطق بكلمة ثانية حتى وصلنا إلى شارع نيو ستريت. في الساعة 7 تماما من ذلك المساء كنا نمشي ثلاثتنا في شارع كوربريشن متجهين إلى مكاتب الشركة. قال عميلنا: لا جدوى من الوصول قبل الميعاد، فهو يأتي فقط ليقابلني على ما يبدو، فالمكان يبقى مهجورا حتى الساعة التي يحددها لي. علق هولمز قائلا: هذا أمر يثير الشك. صاح الموظف: يا إلهي، لقد أخبرتك وها هو يمشي أمامنا. أشار إلى رجل أنيق صغير الحجم أسمر اللون يمشي بسرعة على الجانب الآخر من الطريق، وبينما نحن نراقبه نادى صبيا كان يصيح معلنا عن الطبعة الأخيرة لجريدة المساء ويجري قافزا بين عربات الأجرة، فاشترى منه جريدة وأمسكها بيده ثم تلاشى داخل المدخل. فصاح هال بايكروفت: هو يذهب، وتلك هي مكاتب الشركات التي دخل إليها، فلتأتي معي وسأرتب الأمر بكل سهولة. تبعناه وصعدنا 5 أدوار حتى وجدنا أنفسنا واقفين أمام باب نصف مفتوح وعليه قرع عميلنا، فسمعنا صوتا من الداخل يطلب منا الدخول، فدخلنا إلى غرفة عارية غير مفروشة كما وصفها هال بايكروفت. وقد جلس الرجل الذي رأيناه في الشارع إلى الطاولة الوحيدة وجريدة المساء مبسوطة أمامه، وحين نظر إلينا بدا لي أنني لم أرى في حياتي وجها يحمل كل هذا القدر من الحزن، ومن شيء آخر أكبر من الحزن لمع حاجبه من العرق، وكان وجهه باهتا شديد البياض وعيناه هائجتين شاردتين، ونظر إلى الموظف وكأنه لم يتعرف عليه. وعرفت من الدهشة المرتسمة على وجه مرشدنا أن هذا ليس بأي حال المظهر المعتاد لرئيسه. علق قائلا: تبدو مريضا يا سيد بينر. أجاب الآخر وهو يبذل مجهودا ليتمالك نفسه ويلعق شفتيه الجافتين قبل أن يتكلم: أجل، لست بصحة جيدة. من هذان السيدان اللذان أحضرتهما معك؟ قال الموظف بطلاقة: هذا هو السيد هارس وهذا السيد بارس، وهما صديقان لي لهما خبرة جيدة، ولكنهما لا يعملان منذ فترة ويأملان أن تجد لهما مكانا شاغرا ليعملا في الشركة. صح السيد بينر بابتسامة مروعة: ممكن جدا، ممكن، لا شك أننا نستطيع العثور على عمل يناسبكما. ما هو تخصصك يا سيد هاريس؟ قال هولمز: أنا محاسب. أها، نعم، سنحتاج إلى هذا التخصص. وأنت سيد باريس؟ أنا موظف. عندي أمل كبير في أن الشركة ستجد لكما مكانا، وسأعلمكما بالأمر حين نصل إلى أي نتيجة. الآن انصرفوا وتركوني وحيدا بالله عليكم. اندفعت تلك الكلمات من فمه كما لو أن الضغط الذي كان يمارسه على نفسه قد انفجر بقوة فجأة. فنظرت أنا وهولمز أحدنا إلى الآخر فيما خطى هايل بايكروفت خطوة باتجاه الطاولة وقال: هل نسيت يا سيد بينر أنني هنا في الميعاد لأتلقى توجيهاتك؟ استأنف الآخر الحديث وهو أكثر هدوءا فقال: بالتأكيد يا سيد بايكروفت، فلننتظر هنا للحظة، وليس لدي مانع في أن ينتظر صديقك معك. سأكون في خدمتكم بعد 3 دقائق إذا لم يضايقكم ذلك. ثم قام بطريقة دمثة وانحنى لنا، ثم عبر من أحد البوابات في نهاية الغرفة وأغلقه خلفه. فهمس هولمز: ماذا الآن؟ هل سيهرب منا؟ أجاب بايكروفت: مستحيل. لماذا؟ لأن هذا الباب يؤدي إلى الغرفة الداخلية. أليس هناك مخرج؟ لا يوجد. هل فيها أثاث؟ كانت خاوية حتى أمس. فماذا يفعل إذن؟ في تصرفاته شيء لا أفهمه، ويبدو عليه أنه قد فقد عقله من الرعب. فما الذي أخفه إلى هذه الدرجة؟ قلت مقترحا: لعله يشك في أننا مخبران. وافق بايكروفت: ربما. هز هولمز رأسه وقال: لكنه لم يشحب حين رآنا، بل كان شاحبا بالفعل حين دخلنا الغرفة. هل من الممكن أن... قطع كلامه صوت حاد من ناحية الغرفة الداخلية كصوت طرقات على الباب، ومرة ثانية جاء نفس الصوت بصوت أعلى. ونظرنا جميعا إلى الباب المغلق مترقبين، وحين نظرت إلى هولمز رأيت وجهه يقسو، ثم مال إلى الأمام في انفعال شديد. وفجأة سمعنا صوت قرقرة منخفضة مع خبط سريع على الباب، فقفز هولمز عبر الغرفة ودفع الباب الذي كان مغلقا من الداخل، فقمنا بتقليده ورمينا بأنفسنا على الباب، فكسر إحدى المفصلات ثم الأخرى، وبعدها تحطم الباب. اندفعنا فوقه فوجدنا أنفسنا في الغرفة الداخلية التي كانت فارغة، ولكن حيرتنا لم تدم سوى دقيقة فقط. ففي إحدى الزوايا كان باب ثان، قفز هولمز إليه وفتحه، فوجدنا معطفا على الأرض، ومن علاقة خلف الباب تدلى المدير التنفيذي لشركة فرانكو ميدلاند وحملات بنطاله حول رقبته، ورأسه يتدلى بزاوية مريعة من جسده، وكان كعبا قدميه يقرقعان على الباب مصدرين الصوت الذي قاطع محادثتنا. في لحظة كنت قد التقطته من وسطه وحملته، في حين قام هولمز وبايكروفت بفك أربطة المطاط التي غارت في تجاعيد الجلد الشاحب، وحملناه إلى الغرفة الأخرى حيث رقد بوجه لونه كلون الطين وهو ينفخ شفتيه البنفسجيتين إلى الداخل والخارج مع كل نفس. كان عبارة عن حطام مروع على عكس ما كان منذ 5 دقائق فقط. سأل هولمز: ما رأيك في حالته يا واتسون؟ انحنيت فوقه وفحصته. كان يصدر صوتا ضعيفا متقطعا، ولكن تنفسه أخذ في التحسن، وكان جفناه يرتعشان ويظهران خطا رفيعا أبيض من عينيه. قلت: لقد كان على وشك الموت، لكنه سيعيش الآن، فلنفتح هذه النافذة وناولني قارورة الماء. فككت ياقته وصببت ماء باردا فوق وجهه، ثم قمت برفعي وإنزال ذراعي حتى أخذ نفسا طويلا طبيعيا، وأخيرا قلت: إنها مسألة وقت الآن. واستدرت مبتعدا عنه في حين وقف هولمز قرب الطاولة واضعا يديه في جيبي بنطاله وذقنه على صدره، وقال: أعتقد أن علينا أن نستدعي الشرطة الآن، وإن كنت أعترف بأنني أريد أن أعطيهم قضية كاملة حين يأتون. صاح بايكروفت وهو يحك رأسه: إنه لغز غامض بالنسبة إلي، فلماذا أحضرني كل هذا الطريق إلى هنا ثم وراء؟ كل هذا واضح بما فيه الكفاية. إنها فقط تلك الحركة الأخيرة التي كانت مفاجئة. أنت تفهم الباقي إذن؟ الأمر واضح جدا. ما رأيك يا واتسون؟ هززت كتفي وقلت يجب أن أعترف بأنني في غاية الحيرة. من المؤكد أنك لو قمت بدراسة الأحداث من البداية لوجدت أنها تشير إلى نتيجة واحدة فقط. وماذا استخلصت من كل ذلك؟ حسنا، الأمر كله يرتكز على نقطتين. الأولى هي جعل بايكروفت يكتب الإقرار الذي دخل بموجبه في خدمات هذه الشركة الوهمية. ألا تريان كيف أن الأمر يوحي بالكثير؟ أخشى أنني لم أفهم هذه النقطة. حسنا، لماذا طلب منه ذلك؟ السبب ليس متعلقا بالعمل، فهذه الترتيبات عادة ما تتم شفويا، ولا يوجد أي سبب مهني يجعل من هذه الحالة استثناء. ألا ترى يا صديقي الشاب، لقد كانوا متلهفين جدا للحصول على نموذج بخط يدك، ولم يكن أمامك سبيل آخر للحصول عليه. ولماذا؟ تماما، لماذا؟ الإجابة على هذا السؤال ستجعلنا نحرز بعض التقدم في حل مشكلتنا الصغيرة. لماذا؟ يمكن أن يكون لذلك سبب واحد مقنع، فقد أراد أحدهم أن يتعلم تقليد خطك، وكان لابد له من الحصول على نموذج منه أولا. والآن لننتقل إلى النقطة الثانية، وسنجد أن كل نقطة تلقي بالضوء على الأخرى. هذه النقطة هي طلب بينر منك عدم الاستقالة من وظيفتك. هذا سيترك مدير هذا العمل المهم في انتظار السيد هال بايكروفت الذي لم يره قط، والذي كان على وشك الذهاب إلى المكتب صباح يوم الاثنين. صح عميلنا؟ يا إلهي، لقد كنت كالخنفساء العمياء. والآن بعد أن فهمت النقطة المتعلقة بخط اليد، فلنفترض أن شخصا ما جاء منتحلا شخصيتك وكتب بخط مختلف عن ذلك الذي قدمت به طلب الوظيفة. عندها كانت اللعبة ستنتهي بالطبع، ولكن الشخص المزيف استغل الوقت ليتعلم تقليد خطك، وبذلك أمن موقفه. وأظن أنه لم يسبق لأحد في ذلك المكتب أن رأك. تأوه بايكروفت وقال لا أحد. جيد، فبالطبع كان من المهم جدا منعك من إعادة التفكير بالأمر، وأيضا إبعادك عن الاتصال بأحد يمكن أن يخبرك بأن منتحل شخصيتك يعمل في مكتب ماوسن. لذلك أعطوك مقدما سخيا دفعة من الراتب، وأبعدوك إلى هنا حيث قام بإعطائك عملا كافيا لمنعك من الذهاب إلى لندن حتى لا تفسد لعبتهم الصغيرة. كل هذا واضح بما فيه الكفاية، ولكن لماذا تظاهر هذا الرجل بأنه أخوه؟ حسنا، هذا أيضا في منتهى الوضوح. فمن الظاهر أنه يوجد اثنان منهم فقط، أحدهما يقوم بانتحال شخصيتك في المكتب، وهذا الرجل عمل بصفته متعاقدا معك، ثم اكتشف أنه لا يمكن أن يجد لك مديرا دون إدخال شخص ثالث في المؤامرة، وهذا ما لم يكن يريده، فغير ملامحه بقدر ما استطاع، وهو على ثقة بأنك سترد التشابه الذي ستلاحظه بالتأكيد إلى تشابه عائلي. ومن المحتمل أنك لم تكن لتشك في الأمر لولا مصادفة السن الذهبية. هز بايكروفت قبضته في الهواء وقال يا إلهي، وماذا يفعل هال بايكروفت الآخر في شركة ماوسن بينما أنا هنا أخدع بهذه الطريقة؟ ما الذي يجب علينا فعله يا سيد هولمز؟ أخبرني ماذا أفعل؟ يجب أن نرسل برقية إلى شركة ماوسن، إنهم يغلقون في الساعة 12 يوم السبت. لا يهم، من المؤكد أن لديهم بوابا أو حارسا. نعم، لديهم حارس مقيم لحماية السندات المالية التي يحتفظون بها في المدينة حسب ما سمعت. حسنا، سنبرق إليهم لنعرف إذا كان كل شيء على ما يرام، وإذا كان هناك موظف يعمل منتحلا اسمك. كل هذا واضح بما فيه الكفاية، ولكن الذي ليس بنفس الوضوح هو السبب في أن يقوم أحد المجرمين فجأة من الغرفة ويذهب ليشنق نفسه على مرأى منا. صاح صوت خلفنا الصحيفة. جلس الرجل ولونه شاحب مريع، وإن كان قد بدأ ينتبه لما حوله ويحك بعصبية العلامة الحمراء العريضة التي ما زالت تطوق عنقه. فصرخ هولمز: الصحيفة؟ أها بالطبع، يا لي من أحمق، لقد استغرقت في التفكير بزيارتنا لدرجة أن الصحيفة قد غابت عن بالي. فلنتأكد، لابد أن نسر فيها. ثم بسطها على الطاولة وانطلقت صرخة نصر من بين شفتيه صائحا: ها انظر إلى هذا يا واتسون، إنها صحيفة لندن وهي طبعة مبكرة من جريدة إيفنينغ ستاندرد. ها هو ما نريد، انظر للعنوان: جريمة في المدينة، جريمة قتل في شركة ماوسن ويليامز، محاولة كبيرة للسرقة، القبض على المجرم. خذ يا واتسون، نحن جميعا في شوق لسماع الخبر، فاقرأه بصوت عال لو سمحت. بدأ من موقع الخبر في الصحيفة أنه الحدث الأكثر أهمية في المدينة، وكان نصه ما يلي: حدثت هذا المساء في المدينة محاولة يائسة للسرقة انتهت بمقتل أحد الرجال والقبض على القاتل. وقد كانت شركة ماوسن وويليامز، وهي مؤسسة مالية شهيرة قيمة على سندات مالية تزيد قيمتها على 1,000,000 جنيه استرليني، ولإدراك المدير للمسؤولية الملقاة على عاتقه بسبب هذا المبلغ الهائل المعرض للخطر، فقد تم استخدام خزائن على أحدث نظام وتوظيف حارس مسلح ليكون موجودا في المبنى ليلا ونهارا. وتبين أنه قد تم تشغيل موظف جديد اسمه هال بايكروفت في الأسبوع الماضي، حيث اتضح أنه ليس إلا اللص والمزور الشهير بادينغتون الذي أنهى مؤخرا هو وأخوه فترة عقوبة مدتها 5 سنوات من الأشغال الشاقة، وقد نجح بطريقة لم تتضح بعد في الحصول تحت اسم مستعار على هذه الوظيفة التي مكنته من نسخ العديد من المفاتيح ومعرفة معلومات تفصيلية عن مكان الغرفة المنيعة والخزائن. من عادة موظفي ماوسن أن يغادروا في الساعة 12 يوم السبت، ولذلك دهش العريف التسن وهو من شرطة المدينة حين رأى رجلا محترما ينزل درج المبنى في الساعة 1:20 وهو يحمل حقيبة من القماش، وهو أمر أثار شكوك العريف، فقام بمتابعة الرجل ثم تمكن بمساعدة الشرطي بولاك من القبض عليه بعد مقاومة مستمتة. واتضح على الفور وقوع عملية سرقة جريئة وهائلة، فقد عثر في الحقيبة على ما يعادل 100,000 جنيه من سندات السكك الحديدية الأمريكية، وعلى كمية كبيرة من إيصالات أسهم المناجم والشركات الأخرى. وبفحص المبنى عثر على جثة الحارس التعس محشورة في كبرى الخزائن، حيث لم يكن لأحد أن يكتشفها إلا صباح الاثنين لولا التصرف الحازم للعارف توسن. وكانت جمجمة الحارس مهشمة من الخلف بسبب ضربها بقضيب تحريك النار المعدني. لا شك في أن بادينغتون قد استطاع الدخول متظاهرا بأنه نسي شيئا في المكتب ثم قتل الحارس ونهب الخزنة الكبيرة، وبعدها هرب بغنيمته. أما أخوه الذي عادة ما يعمل معه فلم يظهر في هذا العمل حسب ما يمكن تأكيده في الوقت الحاضر، على الرغم من أن رجال الشرطة يجرون تحريات دقيقة لمعرفة مكانه. قال هولمز وهو يلقي بنظرة عابرة على الشخص المنهك المنزوي بجانب النافذة: حسنا، يمكننا توفير بعض المشقة على الشرطة بخصوص هذا الأمر، إن الطبيعة البشرية مزيج غريب يا واتسون، فكما ترى حتى قاتل شرير كهذا يمكنه أن يثير مثل هذه المشاعر لدرجة أن يحاول أخوه الانتحار عندما يعرف أن رقبته على المحك. على أي حال ليس لدينا خيار فيما سنفعله، أرجو أن تتفضل بالذهاب لاستدعاء الشرطة يا سيد بايكروفت، وسأبقى أنا والدكتور واتسون هنا للحراسة.